وجهات نظر يجب أن يتلافى وأن يرجع إلى الكتاب والسنة ثم يزول الخلاف، وإن لم يزل فمعنى ذلك أن الأمور مدخولة وأن الإيمان متزعزع. يقول سلامة قلوبهم وألسنتهم. أما سلامة القلوب معناها أن تسلم القلوب من الغل والحقد والبغضاء، لا يبغضونهم ولا يحقدون عليهم، وليس في قلوبهم لهم غل، بل لا بد أن يكون القلوب على عكس ذلك، تسلم من هذه الأمور ويكون فيها حبهم وموالاتهم واعتقاد فضلهم ومعرفة مقاماتهم وتقدمهم وأنهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء. وألسنتهم كذلك، تسلم ألسنتهم من سبهم ولعنهم وإذائهم وسلبهم وذكر ما يمكن أن يكون فيه تنقص لهم، فهذا من أصول أهل السنة. سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه صفة كل من يأتي بعد الصحابة إلى يوم القيامة من أهل الإيمان، أنه يكون بهذه الصفة وإلا لا يدخل فيهم، أن يكونوا على هذه الصفة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يعني أنهم يدعون لهم، هذه واحدة، يدعون لهم ويستغفرون لهم، وذلك لأنهم سبقوهم بالإيمان ولأنهم هم الذين نقلوا إليهم الإيمان والشرع، فهم الذين بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدين، هم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم في نقل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه عن ربه جل وعلا وتبليغه، هذه واحدة. الثانية قيامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه وإنفاقهم ونصرتهم له. الثالثة تعلمهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيهم العلم والإيمان منه بلا واسطة، وهذه أمور تميزوا بها لا يمكن أن يشاركهم فيها غيرهم إلا في التبليغ والدعوة، كل من قام بالدعوة والتبليغ فله نصيب من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيب من قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. وقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، الغل الذي يكون في القلب تشتمل على الحسد وعلى البغضة والكراهية وعلى الحقد وعلى كل ما يمكن أن يكون مؤديا إلى الأذى وعدم المحبة والرضا. وقوله للذين آمنوا هذا مطلق، ولكن أولى ما يدخل به صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وجاء في سبب ذكره ان خالد بن الوليد رضي الله عنه تكلم على عبد الرحمن بن عوف، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. ويكون الكلام موجه لاحد الصحابه الذين اسلموا بعد الفتح، لان خالد بن الوليد رضي الله عنه اسلم بعد صلح الحديبيه، وصلح الحديبيه هو الفتح كما سياتي على القول الصحيح. فسورة الفتح نزلت فيه، وقد نص الله جل وعلا على ذلك في آيات متعددة. أخبر أنه لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا مع الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح، لا يستوون عند الله. ومع ذلك أخبر الله جل وعلا أنه وعد كلا الحسنى. وما المقصود بالحسنى هنا؟ هذه الآية استدل بها ابن حزم على أن الصحابة كلهم في الجنة، فقال هذه الآية دليل على أنه لو شهدنا للصحابة كلهم في الجنة أن قلنا بالحق، لأنه قال: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى والجنة. والمقصود أنه إذا كان هذا الكلام الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها إلى أحد الصحابة، فكيف يقال في غيرهم ممن يقول في الصحابة يتكلم فيهم أو يفاضل بينهم وبين غيرهم مجرد المفاضلة؟ كيف يقال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب؟ معلوم أن مثل هذا لا يتأتى، يمكن هذا غير ممكن أن أحدا ينفق مثل أحد، ولكن هذا فرض على سبيل الفرض الذي لا يوجد تمثيل، أو قدر أن هذا الجبل العظيم يكون مثله ذهب بالقدر، ثم أنفقه إنسان في سبيل الله مخلصا في نفقته، ما يريد في ذلك إلا وجه الله، فإنه لا يبلغ الأجر فيه مثل مدة واحد منهم أنفقه قبل الفتح. مد، والمد مكيال معروف صغير يمكن يصل إلى قرابة الكيلو وزيادة، قول شاسع جدا. ثم هذا القول يقال لمثل خالد بن الوليد، ما هو لأناس جاءوا بعد الصحابة. وبهذا يتبين الفضل العظيم الذي اختص به الصحابة رضوان الله عليهم. وقد جاءت آيات كثيرة في فضل الصحابة، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ آزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار جاء عن الإمام مالك روى ابن أبي بطة في الإبانة عن الإمام مالك أنه قال في هذه الآية في هذه الجملة كل من غاضه شأن الصحابة فهو ليس من أهل الإيمان لقوله ليغيظ بهم الكفار. كل من غاضه شأن الصحابة فليس من أهل الإيمان. كما أنه روى أيضا أبي بطة وغيره عن الإمام مالك في آية سورة الحشر الذين جاءوا من بعدهم يقولون إلى آخره كل من سب الصحابة أو أبغضهم فإنه ليس له نصيب في الفيء لأن الآية في الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى إلى أن قال والذين جاءوا من بعده. والآيات في فضل الصحابة كثيرة كما أن الأحاديث كثيرة وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله الله لا الله الله لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وجاء أيضا فيه أن من أبغض الصحابة فقد آذى الله آذى رسول الله ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخله. وقد أفردت فضائل الصحابة في كتب مستقلة وينبغي للإنسان أن يعود إليه وأن يقرأها ولا سيما في هذا الوقت الذي صدق فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. وإذا وقع ذلك فمن كان عنده علم فليخرج أو قال فليظهر ومن لم يفعل ألجمه الله لجام من النار. ومعلوم أن الذين يرمونهم طوائف كلهم ضالون اسم منهم غلوا فظلوا وقسم منهم جفوا فظلوا. فالخوارج يسبونهم ويكفرون كثيرا منهم ومعروف قصتهم وسبب خروجهم على جماعة المسلمين حتى قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم. كذلك الروافض أصلهم منافق أو زنديق جاء لإفساد الدين فدخل فيه تسترا وليس مؤمنا وبدأ بإفساده حتى أغرى أوباشا من العراق ومن مصر وغيرها فتجمعوا وقتلوا أمير المؤمنين حاصروه في داره ثم اقتحموا عليه بيته وقتلوه في بيته مظلوما بسببه ثم بعد ذلك صار ينشر دعوته المسمومة الفاسدة في أنه ما مات نبي إلا له وصي، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تمالوا على الكفر والكذب والظلم إلى آخره. ومعروف أن من تتبع دعوته وكلامه وما نتج منها من الفساد ومن ما وقع في المسلمين إلى اليوم، معروف أثار ذلك. ويقولون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أما فضائلهم فكما عرفنا كثيرة جدا في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الإمام أحمد كتابا سماه فضائل الصحابة وهو موجود، وألف كذلك سائر الأئمة في كتبه. ما تجد كتابا من كتب السنة إلا وفيه كتاب في ذكر فضائل الصحابة ومراتبهم، فهي منتشرة وظاهرة وجلية مع ما في كتاب الله من ذلك. أما مراتبهم فهم يعرفون مراتبهم التي أنزلهم الله جل وعلا إياه، ففيهم من هو مقدم مفضل، وفيهم من هو متوسط في الفضل تقدم، وفيهم من هو دون المتوسط، ولكن ليس فيهم دني، فكلهم له الفضل والخير والجزاء عند الله. ولهذا قيل لأحد العلماء الأئمة من السلف: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال غبار في منخر معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، غبار في منخره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأنه لا يجوز أن يفضل أحد من التابعين واتباع التابعين على الصحابة. أما ما يذكره بعض الناس من الحديث الذي فيه الأمر بالصبر والقبض على الدين، وأنه أمامكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، فيها أجر 50، قالوا أجر 50 منا أو منهم، فقال منكم، فهذا لا يلزم منه أن يكون العامل هذا أفضل منه وإن كان له هذا الأجر، لأنه كما سبب التمثيل في الذي ينفق من الذين أسلموا من بعد الفتح الذي ينفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله أنه لا يبلغ نصف مد أحدهم، نصف المد، ما يبلغ نصف المد، فكيف يكون ذلك في من يأتي بعدهم بعد الصحابة مطلقا؟ وكذلك الحديث المشهور الذي في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير القرون، أو خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، في عمران بن حصين. يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، هذا هو الذي نص عليه العلماء وبعض الصحابة مثل البراء بن عازب، قلنا صلح الحديبية هو الفتح، ومعلوم أن سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية، وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم كرهوا ذلك الصلح، ولكن صار الأمر مثل ما قال الله جل وعلا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صار خير. والحديبية لا تزال معروفة إلى اليوم، وكانت بئرا قليلة الماء، والسبب سبب الصلح كما هو معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب في السنة السادسة من الهجرة ليؤدي العمرة ولا يريد قتالا، ولما وصل إلى مكة صده الكفار ومنعوه. فقد مثلا لما قارب دخول مكة بركت ناقته فقالوا خلأت القصوى، فقال ما خلأت وليس ذلك لها بخلق، ولكن حبس حابس الفيل. فهذا لأن الكفار قد علم الله جل وعلا أنهم لا يأذنوا له بالدخول ولا يتركوه، وأنه لو بغتهم لحصل القتال، فعدل إلى جهة الحديبية فطلب من عمر بن الخطاب، أمره أن يذهب إلى قريش ويفاوضهم ويخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا لأداء العمرة ولينحر الهدي الذي معه ويتركهم يأكلون. وقال له عمر رضي الله عنه: إن ذهبت فقتلت معهم وقتلوني، وليس هناك من يحميني، ولكن أدلك على رجل هو أمنع، وعثمان بن عفان رضي الله عنه. فأرسله صلى الله عليه وسلم، فلما أرسله فشى الخبر بأنه قد قتل، أنهم قتلوه، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم المبايعة، فقال: لا نبرح حتى نناجزهم. فبايعوه وكان عددهم 1400 وزيادة. جاء في حديث جابر الذي في الصحيح أنه قال كنا 1400، وجاء في حديث البراء أنهم كانوا 1500. جمع العلماء بين هذا بأن الكسر بين 4 و5 غير منجبر، الذي قال 5 جبر الكسر، والذي قال 4 ترك الكسر. وكانت اللغة العربية هذا كان سائغا انه يترك الكسر في المئات، تذكر المئات، والامر في هذا سهل. والبيعة كانت على ان لا يفروا، وبعضهم يقول على الموت، ان يموتوا يقاتلوا حتى يموتوا، او يكون لهم النصر، والنتيجة واحدة، اذا كانوا لا يفروا فلا بد اما ان يقتلوا او ينتصروا، فالنتيجة واحدة، سواء قيل انها على ان لا يفروا او قيل على ان على الموت، على ان يموتوا. أما أن يبايعون على أن يموتوا على كل حال فهذا غير مقصود، غير مقصود، وإنما المقصود القتال، إما أن تكون لهم الشهادة أو يكون لهم النصر. ثم تبين أن الخبر غير صحيح، خبر قتل عثمان، بل طلبوا منه أن يطوف في البيت فأبى، قال: كيف طوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع؟ فلم تسفر سفارته أو إفادته عن الصلح، ولكن صار عندهم تردد وأخذ واختلاف، فبعضهم يقول نصلح وبعضهم يقول لا نصلح، فصاروا يرسلون الرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل أخيرا سهيل بن عمرو، ولما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنهم يريدون الصلح، قال سهل الأمر، فكتب الصلح بينه وبينهم على أن يتركوا الحرب 10 سنين، أن توضع الحرب 10 سنين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من يأتيه منهم يرده إليهم، ومن يأتيهم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يردونه إليه، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل، وكانت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وكانت نبكر في عهد قريش، وصار نقض العهد بسبب هاتين القبيلتين كما هو معروف، واحدها غارت على الاخرى، يعني بنو بكر غاروا على خزاعة وعانتهم قريش، وصار في ذلك نقض العهد. فلما صار كتابة الصلح امر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ان يكتب الصلح، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عم سهيل بن عمرو لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب، اكتب باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم له اكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صار قريش. قال عمرو بن سهيل بن عمرو لا تكتب، وان كنت رسول الله وصددناك لتظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. وقد كتبها علي رضي الله عنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم امحوها، الله يعلم اني رسول. فابى علي بن ابي طالب ان يمحاها، قال والله لا امحاها، ان يمحى كلمة رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم ارنيها، انه ما كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، فوضع اصبعه عليها فمحاها صلوات الله وسلامه عليه، ثم كتب الصلح. وهم في كتابة الصلح جاء ابو جندل يرسه في حديده، وهو ابن سهيل بن عمرو مقيد لأنه مسلم، طلب منه الرسول إلى آخر القصة. المقصود أن هذا الصلح لما انتهى نزل قول الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخرها، وفيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها إلى آخر الآيات. الصورة كلها نزلت بعد صلح الحديبية مباشرة، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عمر فقرأها عليه، فقال أو فتح هو؟ قال نعم. فهذا لأن هذا الصلح صار فيه فتح عظيم، حيث اتصل الناس بعضهم ببعض، ودخل العرب في دين الله أفواجا بعد ذلك. ثم في السنة الثامنة نقضت قريش العهد الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزاهم صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. ولا شك أن فتح مكة أيضا فتح، وهو الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار يعني في الفضل وفي المرتبة، لأن المهاجرين هم الذين قدموا في كتاب الله جل وعلا، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار. وجاء في نصوص كثيرة أن المهاجرين يقدمون على الأنصار، وذلك لأنهم تركوا بلادهم وأموالهم وأهليهم في سبيل إعزاز دين الله، وفرارا بدينهم اعتياضا بالدين عن الدنيا بأكملها. والهجرة في اللغة هي الترك، هجره إذا تركه، وهي المقصود ترك بلاد الشرك انتقالا منه إلى بلاد الإسلام، أو البلاد التي يفشو فيها البدع تفشو فيها وتكثر، إلى البلد الذي فيه السنة، يكون هجرة. وهي باقية، الهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، لأنه جاء في الحديث الهجرة باقية ما قتل العدو، ما قتل العدو. والعدو جاء أنه يقاتل، أن هذه الأمة يبقى فيها طائفة على الحق منصورة إلى قيام الساعة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فمعنى ذلك من مكة، لأن مكة صارت دار إسلام. وبهذا استدل بعض العلماء على أنها تبقى دار إسلام إلى قيام الساعة بقوله لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وهو استنباط، هذا استنباط من الحديث. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310، هذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أنهم كانوا على عدد أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر، وكانوا 313. هم الذين لم يشربوا من النهر ولم يعبر معه إلا مؤمن. أما عدد الصحابة فقد اختلف فيه، ومنهم من قال هم 100,424، ومنهم من قال أكثر من ذلك. ومعروف أن الذي وصل إلينا من أسمائهم قليل جدا، لأن الأسماء التي وصلت إلينا من أسماء الصحابة هم الذين لهم رواية أو لهم ذكر في رواية، أكثرهم ليس فيه له رواية. من أجمع الكتب التي جمعت أسماؤهم الإصابة لابن حجر، وقد أكثر فيها حتى أنه جعلهم عدة طبقات، منها الطبقة التي قيل إنهم صحابة ولم يثبت، وذكرهم معا ورقمت أسماؤهم، فلم يعدوا 12,000 مع هذا العدد، فهذا قليل جدا، قليل جدا. وقد قال أبو زرعة إن الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا معه حجة الوداع أكثر من 100,000 الذين شهدوا معه. ومعروف أن هناك غيرهم أيضا من الصحابة. والصحابي تعريفه هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كروم في التعريف يقول إن تخلله ارتداد يعني لو قدر ذلك ثم رجع، مهم أنه يموت مؤمنا. أما البخاري فهو يقول في صحيحه الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، زيادة مات على ذلك احترازا من أن الذي لو قدر أنه يرتد أنه لا يكون منهم، وما عرف أن أحدا من الصحابة ارتد ما عدا عبد الله بن سرح الذي ذكر أنه ارتد ثم رجع، والآخر الذي كان يكتب الوحي فارتد فمات فلفظته الأرض ثم دفن فلفظته الأرض. وذكر في خبر آخر أيضا ثالث بقصة فيها يعني كلام لا تثبت. يؤمنون بأن الله جل وعلا قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن الله قال لهم، معروف أن هذا ليس من القرآن ولكن هذا حديث قدسي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وهو في الصحيح في الصحيحين لما كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه جل وعلا دعا ربه أن يعمي على قريش خبره حتى يدعمهم في بلدهم. ولما جاء بالكتاب قرئ ودعي دعا حاطب، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا حاطب؟ وقال يا رسول الله لا تعجل، ما ذكر القصة. وقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا في رواية البخاري، وجاء في رواية غيره أن الله اطلع ما فيها العل. والعلماء يقول الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع، يجزم للوقوع وليس لكونه يظن أنه أو يرجع أنه يقع ويجوز أن لا يقع. الحديث القدسي القول الصحيح فيه أنه قول الله لفظا ومعنى، له يضاف إلى الله لفظا ومعنى، ولكن ليس فيه تحدي وليس فيه تعبد لتلاوته ولا تصح الصلاة فيه إلى غير ذلك من الفروق. هذا هو القول الصحيح في تعريف الحديث القدسي. ومعنى قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أنه إذا وقع منهم أعمال مخالفات أنها مغفورة بسبب شهودهم بدر، هذا معناه. وهذا الذي دل عليه قوله وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المعاملة الشرعية ممن يسب الصحابة؟ الله المستعان. عمل في ايش؟ كان الانسان يسأل فقط لأجل ان يعرف، يسأل مات الأسلوب الصحابة لا شك أنه ضال، أنه يجب أن يؤدب الأدب الذي يرتدع منه أمثاله، ولكن التأديب يقوم به ولي الأمر. ورد في الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهل من سب الصحابة كافر؟ وهل تشمل لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل حال هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من كفره ومنهم من لم يكفره، وعلى الإنسان أن يرجع إلى مسألة في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول في آخره، إنه ذكر خلاف العلماء في ذلك وذكر القول الصحيح. هل يستفضل الصحبة من بمجرد رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت رؤية حالة الصغر؟ نعم، إذا كان مؤمنا وإن كان في حالة الصغر تثبت، ولهذا أثبتت صحبة طارق بن زياد طارق بن الشهاب، لأنه صغيرا وقال إنه ذكر يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، وكان صغير. أثبت أنه مصحبا. قد عرفنا أن الهرولة ليست من صفات الله عز وجل، فهل النزول صفة من صفات الله؟ يقول: عرفنا أن الهرولة ليست من صفات الله عز وجل، فهل النزول في آخر الليل من صفات الله تعالى؟ هذا فعل الأفعال قد يطلق عليه أنها صفات، لكن الأفعال تتعلق بمشيئته جل وعلا، وهي يفعلها إذا شاء. أنها صفات فرق بين صفات الأفعال وصفات الذات، والفعل يصح أن يقال أنه صفة، وهذا نعم يجوز أن نقول أنه صفة، ولكن يقيد بصفة الفعل المتعلق بمشيئته. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.